عند الخروج من حديث نفس في كراهية الخروج وأنه ما كان يحب أن يخرج. والأمر الثالث هو ما وقع في نفوس بعضهم من تمني نيل القافلة دون الجيش، تمني ملاقاة القافلة التجارية دون الجيش. نجد هذا الأمر يوضح لنا كيف أن القرآن كان شفاء لما يقع في صدور المؤمنين، كان ولم يزل، وأن قضية القلوب والإيمان والأخلاق هي القضية العظمى التي يجب على أهل الإيمان أن ينتبهوا لها دائما. إن الجهاد شرع لكي يؤمن الناس، ولا يتصور أن يهمل المجاهدون أنفسهم في تحقيق ذلك الهدف العظيم. ولذا جاءت الآيات ببيان من هم المؤمنون حقا وصفاتهم الإيمانية الداخلية أو الباطنة والخارجية أو الظاهرة، أحوال القلوب ثم أعمال الجوارح والأخلاق. كان هذا مقدمة لما يمكن أن يقع، كان هذا علاجا في المقدمة لما يمكن أن يقع من أمراض دائما تقع في البشر المنتصرين. هذه الأمة تعد إعدادا خاصا، القرآن يربيها تربية إيمانية حتى في خلجات النفوس وفي خواطر القلوب، وأعمال القلوب هي المحك الأساسي لهذه التربية. ولذا تكون هذه الخلجات وهذه الرغبات واضحة مبينة يستفاض فيها وتبين كأنها تشرح للمسلمين ما في نفوسهم لكي يعرفوا موطن المرض. هذه الأمة تعد إعدادا خاصا، تعد القيادة البشرية، سوف تفتح لها المشارق والمغارب والكنوز تأتي بين أيديها. فلو تركت هذه الأمراض كما هو ملحوظ حتى في طائف أهل الإسلام الذين يجاهدون ويقاتلون في سبيل الله، إذا لم تتم التربية والمعالجة الإيمانية في أحوال القلوب، ماذا يقع عند النصر وعند الهزيمة من أنواع البلايا والمحن ومن أنواع الأمراض الفتاكة القاتلة التي تهدم المجتمع وتدمر الطائفة المؤمنة إن ولدت فيها؟ ما يحدث من التعظيم والتفخيم والإعجاب بالنفس عند الانتصار والصراع على الرياسة والملك والفوز بأكبر نصيب من زخرف الدنيا من المال أو من الغنيمة أو من غيرها، وعدم الالتفات إلى إصلاح القلوب. وأما ما يكون عند الهزيمة فخطر عظيم إذا كانت الأمراض مستشرية في القلوب من إرادة الدنيا وتعلق القلب بها. ولذلك كانت هذه المقدمات قبل ذكر ما نصره الله عز وجل به في غزوة بدر الذي إنما وقع في وسط الكلام، وما نسب لهم الفضل بل نسبه لله سبحانه وتعالى الذي هو أهله، والفضل منه وحده لا شريك له، وذلك حتى لا ترتفع النفوس فوق منزلتها حتى لا تنسب لنفسها ما ليس لها. كانت هذه التربية الإيمانية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعدهم لما سيأتي بعد ذلك. كانت مغانم بدر بالنسبة إلى ما سوف يفتح عليهم من كنوز لم تخطر ببالهم وما رأوها قط، كانت تهذيبا، وكانت كان ما نزل من الآيات في شأنها تهذيبا وإصلاحا وفطما للنفوس عن شهواتها. فطمت هذه الآيات نفوس الصحابة على ما كانوا على ما يشتهون عما كانوا يشتهونه ويريدونه كما كانوا في الجاهلية يفعلون. فنزلت بداية هذه السورة بقوله عز وجل يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال ابن كثير رحمه الله قال البخاري قال ابن عباس الأنفال المغانم. وروى بسببه عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما سورة الأنفال قال نزلت في بدر. وعلقه عن ابن عباس أنه قال علق ابن عباس قال الأنفال الغنائم كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصة ليس لأحد منها شيء. أي ثم قسمها بعد ذلك لكن في بداية الأمر نزعت منه بالكلية لما تنازعوا فيها. كذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك وقتادة وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد الأنفال الغنائم. وقال الكلبي عن إصابة بن عباس أنه قال الأنفال الغنائم. قال فيها لبيد إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثي والعجل بإذن الله تريثي وتعدلي. أسلم شعره والمسلم قلبه. وروى ابن جرير عن القاسم بن محمد قال سمعت رجلا يسأل ابن عباس عن الأنفال فقال ابن عباس رضي الله عنهما الفرس من النفل والسلب من النفل. ثم عاد لمسألته فقال ابن عباس ذلك أيضا. ثم قال الرجل الأنفال التي قال الله في كتابه ما هي؟ قال القاسم فلم يزل يسأله حتى كاد يحرجه. فقال ابن عباس أتدون ما مثل هذا مثل صبيغ ابن صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني من شدة كثرة أسئلته وتدقيقاته التي لا يريد بها الفهم وإنما يريدها إحراج من أمامه. وروى عبد الرزاق عن ابن عباس أيضا قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا سئل عن شيء قال لا أمرك ولا أنهك. يعني إذا كان شيء لا يعرفه فلا يفتي فيه. ثم قال ابن عباس والله ما بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلا زاجرا آمرا محللا محرما. قال القاسم تسلط على ابن عباس رجل فسأله عن الأنفال فقال ابن عباس كان الرجل ينفل فرس الرجل وسلاحه لو استلم. إذا قتل الرجل رجلا في المعركة يعطى زيادة نفل. يعني الشيء أصلا من معنى زيادة زي ومن صلاة النافلة زيادة على إيه؟ على الفريضة. ومن الليل يتهجد به نافلة لك النفل أصلا من زيادة. فكان يعطى زيادة على مصيدة الغنيمة من سلب من قتله وهو الفرس والسلاح والملابس. كان الرجل نفل فرس الرجل وسلاحه فعاد عليه الرجل فقال له مثل ذلك. ثم عاد عليه حتى أغضبه فقال ابن عباس أتدرون ما مثل هذا؟ مثل صبيغ الذي ضربه عمر بن الخطاب حتى سالت الدماء على عقبيه او على رجليه. فقال الرجل اما انت فقد انتقم الله لعمر منك. يعني انه كان بيتكلم مع عمر رضي الله عنه ايه ما بيرضاش ايه يجاوب ويقول لا امرك ولا انهاك ويقول ان الرسول ما بعث الا ايه امرا وزاجرا ومحللا ومحرما. يعني عمر كان لازم يقول ايه الامر كذا والنهي كذا. فسلط على ابن عباس رجل فجعله من شدة الاسئلة ايه لا يستطيع ان يجيب بالايه الا بما اجاب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالاجابة التي ليست محددة صريحة. ليس كل الاسئلة انه يستطيع ان يجيب عليها حلال حرام فرض واجب مباح. ليس كل الاسئلة كذلك يقول لا امرك ولا انهاك لان هناك مسائل يكون فيها اشتباه. يقول هذا اسناد صحيح الى ابن عباس انه فسر النفل بما ينفله الامام لبعض الاشخاص من سلب او نحوه بعد قسم اصل المغنم وهو المتبادر الى فهم كثير من الفقهاء من لفظ النفل. استعمال الفقهاء للنفل لكن ليس هو الذي في الايه. الذي في الايه الصحيح كما ذكر اولا البخاري عن ابن عباس انها الغنائم وسياتي بيان ذلك. وقال مجاهد كلمه النفل اصلا في اصطلاح الفقهاء انما ما يعطى زيادة على النصيب كما ذكر. قال مجاهد سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمس بعد الأربعة من الأخماس فنزلت يسألونك عن الأنفال. وقال ابن مسعود يعني كأن مجاهد يجعل يسألونك عن الأنفال يعني من الصحابة طلبوا أن يغسل بينهم الخبز أيضا بعد أن أخذوا الأربعة أخماس. فنزلت الآية أنها لله وللرسول، لا خلاف الظاهر المنقول عن الجمهور أولا، ليجعل الغنائم كلها جعلت لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك قسمت بما أتى في وسط السورة. وقال ابن مسعود ومسروق: لا نفل يوم الزحف، إنما النفل قبل التقاء السهم. رواه ابن أبي حاتم رضي الله عنهما، لا نفل يوم الزحف، يعني مفيش تنفيل أثناء المعركة. يقول التنفيل يكون قبل التقاء الصفوف، إذا برز إنسان مثلا وقتل أحدا ونحو ذلك، لكن ليس أثناء المعركة. الصحيح أن السلب من النفل، السلب من النفل. وقال ابن المبارك وغير واحد عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء بن أبي رباح في الآية: يسألونك عن الأنفال، قال: يسألونك فيما شذ من المشركين إلى المسلمين في غير قتال من دابة أو عبد أو أمة أو متاع، فهو نفل للنبي صلى الله عليه وسلم يصنع به ما يشاء. وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء، وهو ما أخذ من الكفار من غير قتال، كالجزية والخراج، وما هرب من أموال الكفار إلينا وما وجدناه من أموالهم بغير عهد ولا أمان، فهذا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم كالفيء تماما، اللي هو الفيء اللي هو في قوله سبحانه وتعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله للقرب واليتامى والمساكين. وقال آخرون: الأنفال هي أنفال السرايا. عن صالح، عن علي بن صالح بن حي قال: بلغني في قوله تعالى: يسألونك عن الأنفال، قال: هي السرايا. ومعنى هذا ما ينفره الإمام لبعض السرايا زيادة على قسمهم مع بقية الجيش. لو في سرية خرجت أثناء الذهاب لغزوة أو أثناء الرجوع من الغزوة، خرجت قريبة من الجيش وقامت بعملية ضد العدو وغنمت غنائم، هي استفادت بلا شك من قوة الجيش القريب منها، لأن الجيش كان على قوة منها، فيلقي الله الرعب به في قلوب العدو، ولذا يظهرون ليس فقط بقوتهم نفسهم ولكن بقوتهم مع قوة الجيش. فكان أصل الغنيمة التي تغنمها هذه السرية لجميع الجيش، ولكن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقصها بزيادة على أنصرتهم من الجيش، المصيبين مع الجيش كله، على نصيبهم في أربعة أخماس. وذلك أنهم بذلوا جهدا زائدا، فكان ينفل في الذهاب الربع من أصل الغنيمة، كان يعطيهم ربع ما غنمته السرية، لقطع من الجيش كان العملية وترجع، إذا غنمت شيئا يعطيها ربع ما غنمته ثم يقسم الباقي على الجيش كله. وفي العودة في الإياب في الرجوع إذا كان ينفلها الثلث، لأن الرجوع الناس كلها تعبانة ومش عايزين نروحوا بسرعة، فكونهم يبذلوا مجهود زائد فكان يراغبهم بأن يعطيهم الثلث. واختار ابن جرير أنها الزيادة على القسم، فيشهد بهذا ما ورد في سبب نزول الآية، وهو ما رواه أحمد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم بدر وقتل أخي عمير، قتلت سعيد بن العاص وأخذت سيفه، وكان يسمى ذا الكتيفة، فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اذهب فاطرحه في القبض، اطرحه في الغنائم، مع انه هو القتلة وده سلم، ولكن الآية نزلت أصلا تبين أن الأمر لله وللرسول صلى الله عليه وسلم أولا، وأن حتى ده في الحق الأصلي، وهذا يقوي القول الأول الأول ذكرناه. قال: أنا فاطرحه في القبض. قال: فرجعت وبي ما لا يعلمه إلا الله، من قتل أخي وأخذ سلبي، يعني أخوه اتقتل عمير وفي نفس الوقت سلبه إيه؟ أخذ وسكسف غالي جدا. فقال: فما جاولت إلا يسيرا حتى نزلت سورة الأنفال، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذ سلمك، خذ سلمك، يعني اذهب خذ السيف الذي أتيت به، أعطاه إياه. وروى الإمام أحمد عن سعد، عن مصعب بن سعد، عن سعد بن مالك وسعد بن أبي وقاص قال: قلت رسول الله: قد شفاني الله اليوم من المشركين، فهب لي هذا السيف اعطيني زائلة. كانت عادتهم اصلا ان اي واحد ذو كفاية في القتال يأخذ اكثر ولا يستوون في قسم الايه الغنيمة. قال فهب لي هذا السيف، قال ان هذا السيف لا لك ولا لي، ضعه. قال فوضعته ثم رجعت فقلت عسى ان يعطي هذا السيف من لا يبلي بلائي. ممكن يجيب واحد ما يعرفش قيمته وما يحاربش بيه زي ما انا بحارب. قال فاذا رجل يدعوني من ورائي، قال قلت قد انزل الله بي شيئا. ما في حاجه ايه قران نزل عشان اللي خطر في باله من ان الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن يكون هيديه حد ما يقومش مقامه. قال كنت سالتني السيف وليس هو لي، وانه قد وهب لي فهو لك. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله هو لي، لأنه للرسول صلى الله عليه وسلم يسألونك عن أنفاق الأنفال لله والرسول، هو لك أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل الله هذه الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وهكذا روى أبو داود الطيالسي عن سعد قال نزلت في أربع آيات، أصبت سيفا يوم بدر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت نفلنيه أعطنيه زيادة. قال فقال ضعه من حيث أخذته مرتين ثم عاودته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعه من حيث أخذته. فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأنفال. فتمام الحديث بسبب النزول. ووصلنا لسان والديه حسنة، لأن أمه قالت له لن أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقال لها لو كان لك 100 نفس خرجت واحدة بعد الأخرى حتى أكفر محمد ما كفرت. كانت تريد أن ترغمه على الكفر وأن تقول أن يقال الناس أنه أن يقول الناس هو قتل أمه ويعير لأنه قتل أمه. فأنزل الله وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تضيعهما. وقوله تعالى إنما الخمر والميسر وآية الوصية. آية الوصية اللي هو عندما لم يكن له إلا ابنة له فنزلت آيات المواريث. وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي أسيد مالك بن ربيعة قال أصبت سيف ابن عائد يوم بدر وكان السيف يدعى بالمرزبان، فلما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يردوا ما في أيديهم من النسل أقبلت به فألقيته في النسل، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنع شيئا يسأله فرآه الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه إياه. سبب آخر في نزول الآية، إذا صح سبب في نزول الآية وقع سبب من أبي وقص، وقع سبب آخر رواه الإمام أحمد عن أبي أمامة قال سألت غبابة عن الأنفال قال فينا أصحاب بدر نزلت فينا أصحاب نزلت حين اختلفنا في النفس وساءت فيه أخلاقنا فانتزعه الله من أيدينا وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين عن بواء يقول عن سواء يعني بالتساوي. وروى الإمام أحمد عن عبادة بن الصام قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا فالتقى الناس فهزم الله تعالى العدو فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون وأقبلت طائفة على العسكر يفوزونه ويجمعونه يعني الغنائم التي فر عنها المشركون وأحدقت طائفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة حتى إذا كان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جمعوا الغنائم نحن حويناها فليس لأحد فيها نصيب وقال الذين خرجوا في طلب العدو لستم بأحق به منا نحن منعنا عنه العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم خفنا أن يصيب العدو منه غرة فاشتغلنا به فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أغار في أرض العدو نفل الربع، فإذا أقبل راجعا نفل الثلث، وكان يكره الأنفال، كان يكره أن يتنافس الناس على الأنفال لكي تظل نيتهم خالصة لوجه الله. هنا ينفل الربع في الذهاب، يعني إذا خرجت السرية من الجيش لتصيب شيئا وترجع، وهكذا في الربع كان يعطيهم الثلث، كان يكره أن يتنافسوا على ذلك لئلا تفسد النيات. رواه الترمذي وقال حديث صحيح، رواه ابن حبان والحاكم في مستدركه، وهو موافق لما روي عن سعد، إلا أن سعد كان مطلبه في السيف فقط، والظاهر أنهم تنازعوا في الغنائم من أصلها. وهو هذا الحديث رواية صحيحة تثبت أنهم أن الأنفال كانت هي الغنائم أصلا، لأنهم تنازعوا فيها وساءت فيها أخلاقهم كما ذكر عبادة رضي الله عنه. ورواه ابن حبان والحاكم عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا، فتسارع في ذلك شبان القوم، وبقي الشيوخ تحت الرايات، فلما كانت المغانم جاءوا يطلبون الذي جعل لهم، فقال الشيوخ: لا تستأثروا علينا، فإنا كنا ردءا لكم، لو انكشفتم لفئتم إلينا، لو انكشفتم لرجعتم إلينا. فتنازعوا، فأنزل الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وروى الثوري عن ابن عباس قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا فله كذا وكذا، ومن أتى بأسير فله كذا وكذا. فجاء أبو اليسر بأسيرين، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه، أنت وعدتنا. فقام سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، لو أعطيت، إنك لو أعطيت هؤلاء لم يبق لأصحابك شيء، وإنه لم يمنعنا من هذا زهادة في الأجر ولا جبن عن العدو، وإنما قمنا هذا المقام محافظة عليك، فخافت أن يأتوك من ورائك. فتشاجروا، ونزل القرآن: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. قال: ونزل القرآن: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى آخر الآية. قال أبو عبد الله بن سلام القاسم بن سلام في كتاب الأموال الشرعية قال: أما الأنفال فهي المغانم، وكل نيل ما له المسلمون من أموال أهل الحرب. فكانت الأنفال الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فقسمها يوم بدر على ما أراه الله، على ما أراه الله من غير أن يخمسها، على ما ذكرناه في حديث سعد. ثم نزلت بعد ذلك آية الخمس فنسخت الأولى، والراجح أنها ليست بناسخة، بل منعوا منها ابتداء لكي تسكن نفوسهم ولا يحدث ذلك التنافس. ثم لما جعلت الرسول صلى الله عليه وسلم قسمها على موجب الشرع ربعة أخماس بالتساوي بين الغانمين، وخمس في مصرفه الذي بينه الله عز وجل. قال ابن كثير: قلت هكذا روى علي بن طلحة بن عباس سواء، وفيه قال مجاهد عكرمة والصديق، وقال ابن زيد: ليست منسوخة بل هي محكمة. قال أبو عبيد: وفي ذلك آثار، والأنفال أصلها جماع الغنائم، إلا أن الخمس منها مخصوص بأهله على ما نزل به الكتاب وجرت به السنة. ومعنى الأنفال في كلام العرب: كل إحسان فعله فاعل تفضلا من غير أن يجب ذلك عليه. فذلك النفل الذي أحله الله للمؤمنين من أموال عدوهم، وإنما هو شيء خصه الله به تطولا منه عليهم تفضلا، بعد أن كانت الغنائم محرمة على الأمم قبلهم، فنفرها الله تعالى هذه الأمة. فهذا أصل النفل. شاهد هذا ما في الصحيحين من حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، ولم يعطهن نبي قبلي. ذكر حديث أن قال: وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. وهذا كان أن المنفل قال من الأمم كانوا إلى غنم وغنائم وضعوها في حفرة أو في أرض فتأتي نار فتحرقها وتأكلها من السماء، فكان هذا علامة قبول جهادهم. فأحل الله لنا بما علم من ضعفنا وعجزنا وفقرنا. ثم قال أبو عبيد: ولهذا سمى ما جعل الإمام للمقاتلة نفلا، وهو تفضيله بعض الجيش على بعضه بشيء سوى شهانهم، يفعل ذلك بهم على قدر الغناء عن الإسلام والنكاية في العدو. وفي النفل الذي يمثله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى، فإحداهن في النفل لا خمس فيه، وذلك السلم. إن السلم هو سلاح القتيل وملابس القتيل وفرس القتيل إذا قتله قاتل، فيأخذ سلمه كله بغير تخميس. الثانية النفل الذي يكون من الغنيمة بعد إخراج الخمس، وهو أن يوجه الإمام السرايا في أرض الحرب فتأتي بالغنائم، فيكون للسرية مما جاءت به الربع أو الثلث بعد الخمس. والثالثة في النفل من الخمس نفسه، وهو أن تحاز الغنيمة كلها ثم تخمس، فإذا صار الخمس في يد في غير الإمام نفل منه على قدر ما يرى. والرابعة في النفل من جملة الغنيمة قبل أن يخمس منها شيء، وهو أن يعطي الأدلاء ورعاة الماشية والسواق لها، يعطيهم قبل أن يرضخ لهم المعاونين للجيش الذين لم يقاتلوا في الحقيقة ولم يشاركوا القتال لكن كانوا معاونين من الخلف، فيعطيهم شيئا من الغنيمة قبل قسمتها. وفي كل ذلك اختلاف. قال الربيع قال الشافعي: الأنفال أن لا يخرج من رأس الغنيمة قبل الخمس شيء غير السلم. قال أبو عبيد: والوجه الثاني من النفل هو شيء زيدوه غير الذي كان لهم، وذلك من خمس النبي صلى الله عليه وسلم، فإن له خمس الخمس من كل غنيمة، فينبغي للإمام أن يجتهد، فإذا كثر العدو واشتدت شوكتهم وقل من بإيذائهم المسلمين نفل منه اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يكن ذلك لم ينفل. والوجه الثالث من النفل إذا بعث الإمام سرية أو جيشا فقال لهم قبل اللقاء: من غنم شيئا فهو له بعد الخمس، فهو لهم على ما شرط الإمام، لأنهم على ذلك غزوا وبه رضوا. انتهى كلامه، كلام الربيع عن الشافعي. وفيما تقدم من كلامه، ده كلام أبي عبيد كله، فيما تقدم من كلامه أن الغنائم بدر لم تخلص نظر، يرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصل لون الخمس يوم بدر. قلنا إن القول بتاع إن الغنائم في بدر لم تقسم غير صحيح، بل قسمها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان بداية الأمر ما وقع من تنافس الصحابة على الغنيمة، فكان هناك هذا التأديب الرائع العظيم. قوله تعالى: فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، أي اتقوا الله في أموركم وأصلحوا فيما بينكم، ولا تظلموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا، فما آتاكم الله من الهدى والعلم خير مما تختصمون بسببه. وأطيعوا الله ورسوله، أي في قسمه بينكم على ما أراه الله، فإنه إنما يقسم كما أمره الله من العدل والإنصاف. وقال ابن عباس: هذا تحرير من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقوا ويصلحوا ذات بينهم. وكذا قال مجاهد: قال سديد: اتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، أي لا تستبوا. أورد الحافظ أبو يعلى المصري عن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه، فقال عمر: ما أضحكك يا رسول الله؟ يا أبي أنت وأمي. فقال: رجلان من أمتي جثيا بين ذي رب العزة تبارك وتعالى، فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من أخي. قال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته. قال: يا رب لم يبق من حسناتي شيء. قال: رب فليحمل عني من أوزاري. قال: ففاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال: إن ذلك ليوم عظيم، يوم يحتال الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم. فقال الله تعالى للطالب: ارفع بصرك وانظر في الجنان، فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى ثمنه. قال: ربي ومن يملك ثمنه؟ قال: أنت تملكه. قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيك. قال: يا رب فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى خذ بيد أخيك فادخل الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى يصلح بين المؤمنين يوم القيامة. أتصور لو لم تكن هذه المنازعة البسيطة في الحقيقة والتي زجروا عندها زجرا شديدا حتى الكبار منهم، وسعد بن أبي وقاص ليس يعني سهلا، هو جاء عليه وقت ثلث الإسلام رضي الله عنه، من أوائل الناس وأحد العشر الوصين من الجنة، فاتح بلاد فارس كلها رضي الله عنه، ومع ذلك غلظ عليه حتى ظن أنه ينزل فيه قرآن لأجل أنه ناقش النبي صلى الله عليه وسلم في سيف، فزجروا زجرا شديدا. هذه مع أن الأمر كان طلبا فقط ومنازعة يسيرة، ماذا كان يتصور لو لم تعالج هذه النقطة في مثل هذه الغنائم التي غنموها في بدر، ولم تكن بالكثيرة بالنسبة إلى ما فتح عليهم من الفتوحات بعد ذلك؟ ماذا يتصور لو نما هذا المرض التنافس على الدنيا، إرادة الدنيا، حينما يمكنون من رؤوس العباد والبلاد، ماذا يمكن أن يتنافسوا فيه؟ وقد وهذه الدنيا بحقيقتها، إذا فكان هذا الذي جعلهم رضي الله تعالى عنهم، هذا التأديب وهذه التربية التي جعلتهم رضي الله عنهم يحرصون أشد الحرص على الوفاء والود والصفاء فيما بينهم. مجرد كلمة ربما تذكرة فيما يكون بينهم تنهي النزاع. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يوم وقعت الجمل ماذا الزبير رضي الله تعالى عنه؟ فخرج له الزبير، هم في جيشين متقابلين قد تقاتلا بالفعل الجيشين، فيقول له أتذكر يوم قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاتل عن علي ما أنت له ظالم؟ فتذكره الزبير فينصرف من ساعته من المعركة ويترك المعركة بالكلية، وكذا يتركها طلحة رضي الله تعالى عنه. فما كان يريدان القتال وحرص على الإصلاح، ولذلك لما جاء رجل يبشر عليا بقتل الزبير رضي الله تعالى عنه فقال أبشر بالنار، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أبشر قاتل ابن صفية بالنار. انظر إلى كيف كان الود فيما بينهم رغم وجود الاختلاف، ورغم أن الأمر كان وصل في الفعل أنه بعد انصراف طلحة والزبير رضي الله عنه وقعت المعركة أيضا وقتل من قتل من المسلمين، ومع ذلك كان علي رضي الله تعالى عنه يبكي على القتلى كما يبكي على أقاربه، يبكي على قتل الطلحة، لأن المودة التي بينهم كانت مودة عظيمة جدا، ولذلك حرصوا على إصلاح ذات بينهم رضي الله عنه. وكان يدني أبناء طلحة والزبير ويقول لإني لطلحة إني أرجو أن أكون أنا وأبوك ممن قال الله فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. كان صلاح ذات البين كان عندهم أمرا عظيما مهما، ما يتصور ذلك الذي يقوله الشيعة الضلال الرافضة عن الصحابة رضي الله عنهم في التقاتل والتنافس على الدنيا، كانوا يدا واحدة رضي الله تعالى عنهم، حتى رغم وقوع الفتنة فيما بينهم كان كل منهم يحرص على الآخر، وحرصوا أتم الحرص على الوفاق لولا مؤامرة السبائية في إطاعة القتال بين الجيشين، وإنا لله وإنا إليه. نقول هذا التأديب الرباني والقرآني لهم الذي جعلهم لا يعبؤون بالدنيا حتى بعد أن فتحت عليهم، كان سلمان رضي الله عنه قد جعله عمر أميرا على المدائن، أميرا على المدائن، ماذا كانت هيئتهم بعد أن علموا كيف يكونوا يعني كيف يقود الأمم؟ عندما جاء رجل مع حزمة من الحطب فنظر من يحمل الحزمة، لم يجد فيما يبدو أرف ثيابا من سلمان لكي يشتغل حمالا بدور على واحد ينفع يشيل، فقال تعالى احمل، فلم يسأله حتى توقع أن هو رجل ده من ضمن الحمالين وهو أمير المدائن رضي الله تعالى عنه، فحملها سلمان رضي الله تعالى عنه، فقيل الأمير الأمير الأمير شايب حزمة عليه على دماغه، فأتى الرجل فقال ما أعرف، فقال لا أضعها حتى أوصلك إلى ذلك فإني قد انتريت فيها مية رضي الله تعالى عنه. فكان الأمير يبقى رجل عادي جدا، هم تعلموا منذ البداية أن لا يتنافسوا على الدنيا وأن لا يتقاتلوا عليها وأن يحب بعضهم بعضا ويخدم بعضهم بعضا ويعين بعضهم بعضا. هذه النفسية العظيمة التي كانوا فيها رضي الله تعالى عنهم أهلتهم فيها لقيادة العالم، وأنهم لما فتحوا البلاد والعباد ما يعني أغرتهم الدنيا بظروفها، كانت الكنوز تلقى تحت أقدامهم ويبكون خوفا مما ابتلوا به من هذا المال، وليس التقاتل التنافس على المال الذي نراه في يعني باقي تاريخ المسلمين في الحقيقة، إلا ما رحم الله من أهل السنة الذين تبعوا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. كما ذكرنا كان هذا التأديب وهو أن نزعت الغنائم منهم، يسألونك عن الأنفال كل الأنفال لله والرسول، ملك لله والرسول صلى الله عليه وسلم يعطيه من أمره الله كما أمر سبحانه وتعالى بالعبد، فاتقوا الله، فأمرهم بتقوى سبحانه وتعالى، وأصلحوا ذات بينكم، هذا هو الغرض المقصود، التقوى وإصلاح ذات البين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من فساد ذات البين، قال فإن فساد ذات البين هي الحارقة، لا أقول حارقة الدين، لا حارقة الشعر، لا أقول حارقة الشعر لكن حارقة الدين. نعم، إن الحسد والبغضاء الذي دب إلى الأمة، دب إليكم داء الأمم من قبلكم، الحسد والبغضاء، فإن البغضاء هي الحارقة، لا أقول حارقة الشعر ولكن حارقة الدين. فوجود البغضاء بين القلوب والتنافس على الدنيا أمر مهلك للأمة بلا شك. وأنت ترى والله أن الأمة إنما تصاب في مقتل من جراء من يقبلون يعني الدنيا يليء بها دينهم، فلو لم يربى الإنسان منذ البداية على أن يتنازل عن الدنيا، ولو رأى لنفسه حقا، ولو رأى لنفسه غناء ليس لغيره، يغني ما لا يغني غيره. في رواية ابن سعد بن أبي وقاص قال الرجل يكون حامية القوم، أيعطى ما يعطى أضعفهم؟ إزاي يبقى في تسوية في الغنيمة والراجل يكون هو الحامية، هو اللي بيحميهم وهو اللي من غيره العدو هياكلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينصرون إلا بضعفائكم، بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له فوائد أخرى في المستضعفين. فسأل قد كان يتمنى السيد لماذا؟ لكي يقاتل به ويبلي به بلاء حسن، وكان فعلا بلا شك من ضمن الذين يبلون أحسن البلاء رضي الله تعالى عنه سعد بن أبي وقاص، ومع ذلك ما كان يعني له في ذلك شيء. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ونلحظ هنا التعليق على الإيمان، لأن الإيمان هي القضية الأولى العظمى التي لابد أن تستقر في نفوس المؤمنين، التي لابد أن يبحثوا عنها، التي لابد أن يتنافسوا فيها، التي لابد أن يحرصوا على أن يكونوا هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. نقلهم نقلة ثانية خالص عادة التي غير التي كانوا يتنافسون فيها، غير التي كانوا يمكن أن يقع بينهم سوء خلق بسببها وتشاتم، ونحن أولى ونحن أولى ونحن أحق ونحن أحق. فقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والوجل هو الاضطراب، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وتأمل كيف بدأ بحوالي القلوب، وجل القلب عند ذكر الله، زيادة الإيمان عند آيات الله، كمال التوكل على الله عز وجل، ثم الأعمال الظاهرة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إذا في مؤمنين حقا، في مؤمنين ليسوا مؤمنين حقا. إذا حققوا حقيقة الإيمان، هؤلاء الذين المؤمنون حقا حققوا حقيقة الإيمان، أتوا بالإيمان الكامل الواجب، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. ليس التنافس إذا ينبغي أن يكون على شيء من الدنيا، التنافس على أن تحقق الإيمان الكامل، وهذا أمر في القلوب أصله وفي أعمال الإنسان فرعه. فعلى الإنسان أن يسعى إلى تحصيل هذه الدرجات العالية. عندما يكون التنافس على الإيمان يكون هناك حب وود ويكون هناك ألفة، أمرهم الله عز وجل بما يصلح ذات بينهم، وذلك أن يتنافسوا على الإيمان والطاعة، ولا يغرهم الشيطان ليجعل الدنيا من وراء طلب الدين. لأن كما ذكرنا ساعة سعد كان يقول قد يوهب لغيري من لا يبلي ولائي، أي ينصر للدين، لكن لا بعض حيث أخذت كان الرد الحاسب. ثم كيف تطهر القلوب من التنافس على الدنيا بكل صوره ولو كان ذا ستار من الدين، ثم بعد ذلك وهبه له النبي عليه الصلاة والسلام. استكمل شر الله قديما قلوب قديما. هل يجوز تغيير النية في الحج بعد الإحرام من حج تمتع إلى حج إفراد؟ هذا ليس من السنة، أنه بعد أن نوى العمرة يرفضها ويجعلها حجا فقط، لكن يمكنه أن يكون قارنا والله على أعلم. أما أن يجعل العمرة حجا فهذا ليس من السنة، فيها خلاف بين العلماء، منهم من يجوز ذلك ومنهم من يمنع. حكم من يأتي إلى مكة مباشرة على ماته النسك مثلا يذهب مباشرة إلى عرفات دون أن يأتي لمسجد الحرام ليطوف بطواف القدوم ليس عليه حرج، هذا حده صحيح. الذي أتى إلى عرفات مباشرة أحرم، وأتى إلى عرفات مباشرة لا بأس عليه. وقت يوم عرفة من أول طلوع الفجر يوم عرفة، والسنة أن لا يقف إلا بعد الزوال وأن يمد الوقوف إلى الليل، وآخر وقت الوقوف بعرفة طلوع الفجر من يوم النحر. أي لحظة من ليل أو نهار وقف بعرفة صح خلده، ولكن السنة أنه يقف بعد الزوال ويمد الوقوف إلى الليل، ومن وقف نهارا لزمه الوقوف ليلا، ومن وقف ليلا لم يلزمه شيء. هل يعطى أهل الزكاة من الزكاة المطلوبة أو من طعام كفارة يمين؟ لا يعطون لا من الزكاة المطلوبة إلا إذا كان تؤلف قلوبهم، ولا يعطون من كفارة يمين مساكين المسلمين. يدرس لطلاب الإعدادية بكتاب الدين أن الشرع يأمر بتنظيم النسل، أي الحد من عدد الأبناء في المجتمعات الفقيرة، ويرد على كل آية وحديثة من ذات النسل بحيث يقولها على مراد التزام الآية، حيث شكك بعض الزملاء وظن أن المؤلف على حق، هل هناك دليل نرد به عليهم أو كتاب بعد مر يعد مرجعا؟ هذا الأمر حتى لو كان لهم مطلوب ذلك شرح الأحاديث، ارجع لشرح الأحاديث في أول كتاب النكاح من كل كتب السنة، سوف تجد الأحاديث الصحيحة الثابتة في زيادة النسل، وأن منع النسل وتنظيم النسل خوف الفقر هذا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا من أعظم الضلال البين والعياذ بالله. أن يقال أن الإسلام يأمر بتنظيم النسل للمجتمعات الفقيرة، لا والله، الأولاد سبب لي يعني كثرة الرزق لله تبارك وتعالى، وهذا سوء ظن بالله عز وجل، وقد قال عز وجل ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العزل أنه الوأد الخفي على الأقل هو مكروه، فكيف يكون مأمورا به؟ العلماء لم يتنازعوا في أن العزل ما بين المباح والمكروه والمحرم، ليس أنه مأمور به، وإذا كان خوف الفقر فهذا سوء ظن بالله عز وجل، هذا من الضلال البين. وما هي وجوب خلافة الأحاديث؟ لا يجوز أن تخالف الأحاديث وتؤول بغير دليل، ليس هناك دليل قط على ما يدعون من أن تنظيم النسل من أجل الفقر والعياذ بالله، فيعني هذا من أبطل الوصف. كل غير أفضل.